بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب المسح على الخفين من كتاب عمدة الأحكام. والخف هو ما يلبس في القدم من غير نعل، يلبس في القدم من غير نعل. فشبيه به الشراب، وهذا الجراب من الجلد الذي يلبس عند الشتاء وهو معروف، وكذلك ما يلبس في الأرجل من الصوف أو السخاخين. عارفين السخاخين؟ السخاخين هو القماش الذي يلفه زي بتاع كده الناس اللي هيجبسهم، ربنا يعافيكم يا رب، يقعد يلفوا الايه القماش على الرجل. وهذا كان موجودا في الجيش والشرطة إلى عهد قريب، يعني احنا كنا صغار في المولد النبوي كان يعملوا عرض عسكري وما إلى ذلك، فكان الناس بتوع الشرطة يلبسوا السخاخين دي زي الرباط بتاع الرجل ده، بس يلفوه على الرجل كلها. ولو نظرتم إلى الصور القديمة بتاع الحملة الفرنسية ونابليون والناس دي، تجد إن هو لابس شورت وتحت الشورت لابس إيه؟ هذا السخاخين، عبارة عن رباط يربطونه على الرجل. فسواء كان خفا أو نعلا أو شرابا أو سخاخين أو نحو من ذلك، فالحكم في ذلك واحد. مسألة اشتراط بعض مواصفات للنعل لكي يمسح عليه كأن يكون نعلا صفيقا، صفيقا يعني ايه؟ تخين، وألا يكون به خرم. وبعضهم قال ويسامح إذا كان الخرم بمقدار الدرهم البغلي، الدرهم البغلي. طبعا الدرهم البغلي هذا أين نجده وكيف نضبطه وكيف نتصوره؟ هذا كلام غير دقيق، كلام غير دقيق. فالخف أو النعل أو السخاخين أو الجورب أو نحو من ذلك، طالما هو على اسمه الذي عرف به يجوز المسح عليه، سواء كان به خرم أو كان خفيفا، أو كان خفيفا. الحديث 21 عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، يعني أهويت معناها نزل إلى الأرض ومد يده ليخلع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهوي معناه النزول لأسفل، الهوي معناه النزول لأسفل، ولكن فيه سرعة، فيه سرعة. فأهويت لأنزع خفي، نزل بسرعة عشان يخلع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. إذا شرط المسح على الخفين إن الإنسان يكون متوضئ ويلبس الإيه؟ الخفين. فإذا لبس الخفين على الوضوء أمكن له في الوضوء التالي أن يمسح على خفين، والمسح على الخفين من جملة شعائر الإسلام ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة خالفوا أو خالفهم في ذلك الشيعة الشذاذ الذين لا يرون المسح على الخفين. يعني مسألة المسح على الخفين وإن كانت مسألة فقهية، لكن دخلت من جملة مسائل الاعتقاد لأنها ميزت أهل السنة عن المبتدعة. الحديث الثاني والعشرون عن حذيفة ابن اليمان، وهذا حديث مختصر. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبال وتوضأ ومسح على خفيه طبعا هذا دليل أنه كان قد لبسهما على طهارة ولذلك مسح عليهما. والمسح يكون من ظاهر القدم، يعني من وش الرجل كده، المسح بيكون من وش الرجل، ما بيكونش من تحت الرجل، ما بيكونش من تحت، ولكن بيكون فين؟ يعني إذا كان ده الرجل من تحت فأنت تمسح منين؟ من فوق. نعم. باب في المذي وغيره. احنا عندنا المذي والمني، الفارق بين الاثنين أن المني يشعر به، أي عندما يخرج يشعر به، أما المذي فإنه لا يشعر به، يعني يخرج من نفس مكان المني ولكن لا يشعر به. والاثنان سببهما الشهوة، فالمذي سائل يخرج من الذكر عند الشهوة ولكن لا يشعر به، الحديث الثالث والعشرون عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، بنت من؟ فاطمة. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، إن الرجل يصاب بالمذي يعمل إيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ، والمذي كما يصيب الرجال أيضا يصيب النساء، والمرأة إذا أصابها شيء من ذلك غسلت موضع خروجه وتوضأت سواء بسواء كالرجل. والمذي هذا ليس بطاهر وإنما هو نجس، فلا بد أن يغسل، وإن لمس شيئا من الثوب قرص هذا الشيء، يعني ما يغسلش الثوب كله ولكن يشوف النقطة أو الجزء الصغير الذي أصاب الملابس يغسل هذا الجزء فقط حتى لا يكون هناك تكلف. عن عباد ابن تميم الحديث الرابع والعشرون عن عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني قال: شكي، والشاكي هو الراوي، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء يعني حاسس إن ممكن يكون خرج منه حاجة في الصلاة، بطنه متدربكة وخايف إن يكون شاكك إن يكون حاجة خرجت في الصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا المقصود بسماع الصوت ووجود الرائحة حصول اليقين، بالشرط بقى أنه لابد الاثنين دول، لا، المقصود بذلك حصول اليقين. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث فيه دليل أن العبرة هو حصول اليقين، العبرة باليقين، وأن الإنسان لا يحيد عن اليقين إلا ليقين، لا يحيد عن اليقين إلا بيقين. ويمكن أن يصاغ هذا الكلام هو أن الأصل استصحاب الأصل، استصحاب الأصل، والأصل ما أنت متيقن فيه. يعني لو واحد متيقن أنه هو متوضئ ولكن شك، يا ترى هو يطلع ريح ولا مطلعش، شك يا ترى دخل الدور ولا ما دخلش، يبقى الشك في النجاسة ولا في اليقين؟ في النجاسة. يبقى الأصل هو إيه؟ اليقين. يبقى هو متوضئ، ما أقولش لا أنا أخذ بالأحوط واتوضى. لو عمل الكلام ده مرة ومرة ومرة ومرة، إيه اللي يحصل؟ الشيطان يجي له ويصب الوسواس. لابد إن هو يدي الشيطان بالبرطوشة. يعمل إيه بقى؟ يشوف فين اليقين، فاليقين يأخذ به. تفترضنا هو متيقن إنه هو كان دخل دورة المية بس شاكك، يا ترى أنا توضيت ولا ما توضيتش، عكس الأولاني. اليقين هو إيه؟ إنه هو تبول يا مش متوضي، والشك إنه هو إيه؟ توضأ ولا ما توضأش. نعمل إيه؟ يستصحب الأصل إنه هو إيه؟ مش متوضي فيتوضأ. لو طبقت المسألة دي بإذن الله تبارك وتعالى تسعد. لكن لو قلت طب أنا أخد بقى بالأحوط، كلمة الأحوط دي هتدخلك في باب كبير جدا. ولذلك بعض الأصوليين لا سيما من أهل الظاهر لا يعتبرون بالاحتياط، لا يعتبرون بالاحتياط. يقول لك احتياط إيه؟ إذا ثبت الشرع في أمر فعليك به، خلاص مش حاجة اسمها احتياط. احتياط ده يعني نوع من الرأي الفاسد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قلت المقصود بذلك حصول ماذا؟ اليقين. يعني ليس شرطا إن هو يسمع صوت أو إن هو يشم ريح، ولكن إذا تيقن. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الخامس والعشرون عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير، عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. المقصود لم يأكل الطعام أنه لم يأكل الطعام المعتاد بخلاف اللبن. يعني لأن الطفل إذا بدأ في الأكل، بدأ أنه يأكل بقى الرز ومش عارف إيه وما إلى ذلك، خلاص الأمور اختلفت. أما إذا اعتمد على اللبن ولا زال معتمدا عليه فينطبق عليه ذلك الحديث، ينطبق عليه ذلك الحديث. والناس قديما كانوا لا يفطمون الأولاد إلا بعد سنتين ونصف أو ثلاث سنوات. يعني تجد الطفل عنده سنتين ونصف أو ثلاث سنوات ولسه إيه بيرضع، ولسه بيرضع. وكانوا لا يشربونه إلا اللبن وبعض السوائل لا سيما مية الرز. لكن هذه الأيام تجد الطبيب يقول لك من الشهر السادس تبدأ تأكله، تأكله صفار بيض وتأكله عصير إيه وتعمل له إيه وتسوي له إيه. فأصبحت الطفولة حتى في الأكل يعني قليلة، سبحان الله. فالطفل إذا لم يأكل الطعام الذي اعتاده الناس فتبول، فإنه يمضح على بوله، يمضح على بوله، والنطح هو الرش، هو الرش. يعني احنا ننضح، والنطح شبيه أنا ورش فيه إسالة، مش بخ كده، لا، رش فيه إسالة، ولكن لا يصل ذلك البول. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه أي إياه، يعني شاف الأماكن اللي فيها البول وأخذ يتتبع هذه المواطن لينضحها، ولكن لم يغسلها، ولكن لم يغسلها. أما إذا كان البول بول جارية أي بنت فإن الحكم يختلف، فيه ماذا؟ فيه الغسل. الفقهاء حاولوا أن يفرقوا، لماذا الغلام فيه الرش والنطح والجارية فيها الغسل؟ كلها تأويلات، لكن لم يرد بها نص. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن المسألة تعبدية لا قبل للرأي بها، مسألة تعبد، إن بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح. الحديث 26 وبالختام، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. جاء عربي، الأعرابي هم الذين يسكنون البوادي، رحل، يتتبعون القطر، ولذلك الأعراب يمتازون بالغلظة في الطباع، طباع فيها غلظة وشدة وجفاء، لأنهم لا يعرفون التحضر. الرجل الأعرابي دخل المسجد، سبحان الله، إيه اللي حصل؟ أخذ جنب في الجامع وتبول فيه، بدأ يتبول، فبال في طائفة المسجد، فالطائفة أي الناحية أو الجانب، فزجره الناس، وفي لفظ فقام الناس إليه، فقام الناس إليه، يعني ناس أرادوا يقوموا إليه علشان ينهروه يزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم اتركوه دعوه، وفي لفظ دعوه لا تقطعوا عليه بوله، في لفظ كده دعوه لا تقطعه عليه بوله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله خلص، لأنه لو قطع عليه بوله يبقى ده يعني فيه حرج لرجل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، الذنوب اللي هو الدلو زي الجردل، بذنوب اللي هو الدلو الممتلئ كالجردل، بذنوب ما فأهريق عليه. أهريق عليه أي أريق عليه، أي أريق عليه. وهذا يدل على سعة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وطيب مخالقته لصحابته، كما يدل على أن النجاسة إذا زيل عينها فإنها تحيل من النجاسة إلى غيرها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الخير كله وأن يصرف عنا الشر كله.